الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول تروك ومنافيات الصلاة اللي هو العنوان الذي عنون به هنا في اللمعة الفصل الخامس في التروك. تعبر مبطلات الصلاة كما عنونا ذلك فيما سبق، مبطلات الصلاة، أو تريد تقول منافيات الصلاة كما في المنهاج، أو شنو بعد، منافيات الصلاة، قواطع الصلاة، أو ما عبر هنا بالتروك، يلي منها مثلا قول آمين تأمين، قول آمين بعد قراءة الحمد من المبطلات للصلاة، القهقه مثلا، تكتف، لا تكفر، سموا التكفير فإنما يفعل ذلك المجوس، والحدث كذلك. نعم، فالكلام هو فعلا عن منافيات ومبطلات وقواطع الصلاة، وهذا العنوان. ووصلنا إلى قول الشهيد الثاني رحمه الله، ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته، يقول تنبيها على فساد الكلية، يعني هاي القاعدة الكلية في طرف الزيادة، حيث ان المشهور بين الفقهاء ان الركن هو ما تبطل به الصلاة مطلقا بزيادته او نقصه عمدا او سهوا. يحاول أن يدخل هنا الشهيد الثاني في مباحثة علمية للتنبيه على فساد هذه الكلية في طرف الزيادة. طبعا هناك بعض الموارد نسلم فيها مع الشهيد الثاني أو مع الشهيدين رحمهم الله بأنه الزيادة تكون مغتفرة، كما لو كان المصلي في صلاة الجماعة مأموما فزاد سجدة أو ركعة سهوا فالتفت، فإنه يعود إلى ركوعه وتصح صلاته. لكن بعض الموارد التي ناقش فيها الشهيد الثاني رحمه الله هنا في شرح اللمعة لا تخلو من تأمل بل منع، وحتى لا نستغرق في هذه الجزئيات وننسى مهمات المسائل، فأرجح وأفضل أن نبدأ بما ذكره في نهايات هذا المبحث عن تروكات ومنافيات الصلاة. عن بداية الدرس الواحد استوعب أكثر، وهي طريقتنا احنا، المهم هي شنو؟ معرفة مهمات المسائل مع بيان المستند والإشارة إلى الدليل من نص مثلا من رواية أو شهرة أو إجماع أو نحو ذلك. فروح وياي إلى قول الشهيد الأول رحمه الله، وكذا الحدث، يعني بعد ثلاث صفحات تقريبا، لما يقول أما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته، لعله بالصفحة 260، صفحة 260، قال وكذا الحدث، وصلت لهذه العبارة وكذا الحدث، فإن الحدث على المشهور من المبطلات والقواطع للصلاة. قال وكذا الحدث، الشيء الأول، الشيء الثاني فسره بالمبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها، لابد أن يكون المصلي على شنه؟ على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر أثناء الصلاة من بدايتها وحتى نهايتها على أشهر القولين إلى شنه؟ نهاية الصلاة حتى التسليم. ففي تحرير الوسيلة مثلا ذكر السيد الإمام رحمه الله قال ولو عند الميم من السلام عليكم تسليم الذي يخرج المصلي عن الصلاة ولو عند الميم من التسليم على الأقوى عمدا وسهوا. ده إشارة إلى خلاف المسألة. أنا بدأت من هاي المسألة لمكان أهميتها ولوجود الخلاف فيها بين الأعلام في هذا العصر. الشهيد الأول رحمه الله قال وكذا الحدث، فسره الشهيد الثاني قال المبطل للطهارة. هذا من جملة التروك، يعني من جملة شنو؟ قواطع الصلاة التي يجب اجتنابها. قال الشهيد الثاني رحمه الله ولا فرق في بطلان الصلاة به، يعني بالحدث، بين وقوعه عمدا وسهوا على أشهر القولين. على أشهر القولين ولم يخالف في ذلك إلا الشيخ المفيد في المتيمم، لو أحدث في الصلاة ناسيا ووجد الماء تطهر وبنى على ما مضى من صلاته من دون استدبار. وتبعه عليه شيخ الطوسي في النهاية، واحتمله أيضا كاحتمال فقهي في كتاب تهذيب الأحكام وفي الاستبصار لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما مضمرة لكنها معتبرة. رجل دخل في الصلاة وهو متيمم، موجود الرواية، فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء، قال عليه السلام يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. وقال المحقق الحلي في المعتبر شرح المختصر النافع وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة وأصلها محمد بن مسلم وفيها إشكال هذا الرواية من حيث إن الحدث يبطل الطهارة، صح ولا لا؟ وتبطل ببطلانها، بطلان الطهارة ماذا تبطل؟ تبطل الصلاة، لأنه طهارة شرط لصحة الصلاة، لا صلاة إلا بطهور. أحسن. واضطر الشيخان شيخ المفيد والطوسي بعد تسليمهما إلى تنزيلها، أي الرواية، على المحدث سهوا. المحقق الحلي يقول في المعتبر والذي قالاه حسن، نزلها على المحدث سهوا لأن الإجماع على أن الحدث يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة. ولكن فيه هذا الكلام للمحقق ما تقدم في كتاب الطهارة من ناقضية الحدث شنه؟ للطهارة، ولا صلاة إلا بطهور. هذا أولا. وثانيا هناك قول للسيد السيستاني في منهاج الصالحين قال نعم استدراك. هذه النقطة والمسألة اللي أنا حبيت أنبه عليها، ولذا بدأت من مسألة الحدث كأحد التروكات والقواطع للصلاة. قال في منهاج الصالحين نعم إذا وقع، أي الحدث، خرج منه ريح مثلا، قبل السلام سهوا، قبل أن يقول السلام عليكم، يعني خلص التشهد الواجب اللهم صل على محمد وآل محمد، الآن خرج منه ريح سهوا مثلا، قال نعم إذا وقع الحدث بين قوسين الحدث قبل السلام سهوان فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته. في هذه الفتوى هو متابع للسيد الخوي رحمه الله في المنهاج. وعلق الوحيد الخراساني على فتوى أستاذه السيد الخوي قائلا الظاهر هو البطلان. يعني شنو الظاهر والبطلان؟ يعني حتى لو وقع الحدث قبل التسليم بل على رأي السيد الإمام قبل الميم، يعني قال السلام عليكم باقي الميم صح ولا لا، قبل الميم من التسليم فالأقوى بطلان الصلاة عمدا وسهوا بهذا الحدث. عمدا وسهوا مسألة يعني تعتبر مسألة مهمة يعني فتحتاج إلى إشارة وتنبيه. وقال في الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، واضح الآن وين مختلفين الأعلام. بعض الأعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم صار إلى الاحتياط الوجوبي في المسألة، وهذا الاحتياط مطلوب أم لا؟ ما هو الاحتياط؟ أن نقول بأنه تبطل الصلاة على الأحوط وجوبا لو وقع الحدث قبل التسليم بل حتى قبل الميم من السلام عليكم، من عليكم مش السلام الميم مالت عليكم. ولذا قال في منهاج الصالحين سيد محمد سعيد الحكيم ولو في آخر جزء من السلام الواجب على الأحوط وجوبا عمدا وسهوا. أما على رأي السيدين الخوي والسيستاني الصلاة صحيحة ولا لا؟ هاي مسألة يعني يستحضرها أي واحد حتى من الطلبة، وطبعا قد يكون مستنكرا عند عامة المؤمنين والمتشرعة أن إمام الجماعة يحدث في صلاته مثلا خرج منه ريح بعد التشهد، فنقول بأن صلاته شنو؟ صحيح. يمكن لو تثيرها أمام العوام يعد مستنكر، هذا قول العامة، هذا مش عندنا الحكي صح ولا لا، هذا عد غيرنا شلون صلاة صحيحة. قال في الحدائق إن الأخبار، شيخ يوسف البحراني، إن الأخبار أنقل لك محل الشاهد يعني باختصار، إن الأخبار التي هي مستند القول المشهور، لهذا عبر الشهيد الثاني رحمه الله ولا فرق في بطلان الصلاة بالحدث بين وقوعه عمدا وسهوا على أشهر القولين، إن الأخبار التي هي مستند القول المشهور وإن ضعف سندها فإنها هي الأوفق بالقبول والمطابقة للقواعد الشرعية والأصول، أصول المذهب، مضافا إلى الاحتياط المطلوب في الدين. لهذا سيد محمد سعيد الحكيم قال على الأحوط وجوبا بطلان الصلاة بوقوع الحدث ولو في نهاية الصلاة قبل التسليم، وأن ما سواها وإن صح سندها إلا أنها لا تخلو من الخلل والقصور زائد على ما فيها من المخالفة لأخبار القول المشهور. واضح الآن مسألة الحدث اللي يطرحوها العلماء، راجعوا المنهاج، أول مسألة من مسائل منافيات الصلاة مبطلات الصلاة يذكر شنو الأول؟ الحدث، فإنه مبطل للصلاة. لكن يجي هذا التفصيل الذي قال به السيدان الخوي والسيستاني أنه شنو لو وقع الحدث قبل السلام سهوا مش عمدا فهل صلاته صحيحة أم لا؟ قالوا الظاهر صحة الصلاة. وقد عرف تعليقة الوحيد الخراساني على فتوى السيد الخوي بن أن الظاهر هو البطلان. الآن نرجع إلى حيث انتهينا أو من حيث انتهينا في الدرس السابق، من هذا الفصل الخامس من شرح اللمعة في التروك ومنافيات الصلاة. قال: ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع أن شنه مع كون المشهور أن زيادة الركن على حد نقيصته. يعني شنه على حد نقيصته؟ يعني تبطل الصلاة بزيادة الركن كنقيصته عمدا وسهوا. صفحة 254. تنبيها نقول على فساد الكلية، يعني الضابطة الكلية الشائعة بين الفقهاء، وهي أن الركن ما تبطل الصلاة مع الإخلال به زيادته أو نقيصته عمدا أو سهوا مطلقا. يقول: تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة. وصلت صفحة 255. تنبيها على فساد الكلية، يعني الضابطة الكلية في طرف الزيادة. ليش لم يذكر المصنف الشهيد الأول حكم زيادة الركن؟ ما هي الأركان؟ مر علينا النية والقيام والتحريمة يعني تكبيرة الإحرام والركوع والسجدتان مع مجموع السجدتين ركنون. وصلت سيدنا صفحة 254. ها انطوني الكتاب لحظة. ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته. هذا هو. ولم يذكر المصنف ماشرين عليه. تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة. ليش؟ لتخلف هذا الحكم ببطلان الزيادة بزيادة الركن سهوا. يقول لتخلفه، انت اذا عندك قاعدة كلية مدعات شلون تنقض هذه القاعدة ولو بمورد من الموارد صح لو لا، للدلالة على بطلان هذه القاعدة الكلية المدعات. فهنا الشهيد الثاني يدخل في مباحثة علمية وجدلية لبيان فساد هذه الكبرى الكلية المدعات، من أنه شنو الزيادة دائما مبطلة للصلاة زيادة الركن. يقول لهم لا، في بعض الموارد يزيد المصلي ركعة وهي من الأركان ومع ذلك لا تبطل والصلاة، مثل صلاة المأموم خلف الإمام لو رفع رأسه قبل الإمام ساهيا فحينئذ التفت إلى أن الإمام لا يزال راكعا، ماذا يجب عليه؟ أن يرجع إلى الركوع، فهذه زيادة في الركوع، فهل هي مبطلة للصلاة؟ لا. صلاة المأموم صحيحة لو لا؟ هذا مراده من هذه العبارة. تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة لتخلف هذه الكلية، يعني الحكم ببطلان الصلاة مع زيادة الركن سهوا، مش دائما تبطل، لتخلفه في مواضع كثيرة. هذه كلمة في مواضع كثيرة عدنا عليها تحفظ وتأمل في محل النقاش الآن والنقض والإبرام. في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادة الركن سهوا، يعني لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا، كالنية فإن زيادتها مؤكدة لنيابة الاستدامة الحكمية عنها. هذا طبعا مبني على أن النية إخطارية، أما إذا كانت النية هي الداعي فلا معنى للزيادة، لأن النية واحدة ومستمرة من الابتداء إلى الانتهاء، يعني من بداية الصلاة إلى نهايتها. يقول كالنية فإن زيادة النية مؤكدة لبقاء النية واستدامة النية، لنيابة الاستدامة الحكمية. استدامة الحكمية تكون نائبة عن النية، هذا مبني على كون النية إخطارية. وقد عرفت أنه خلاف التحقيق، فإن النية هي الداعي والقصد إلى الفعل، قال تخفيفا، فإذا حصلت النية بالزيادة كان أولى من الاستدامة الحكمية، أي من عندي العبارة كان أولى من الاستدامة الحكمية أولى، يعني كان الحاصل من النية الزائدة أولى من الاستدامة الحكمية. وهي مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط، من يصلي احتياطا، فيما لو تبين للمحتاط يعني يصلي صلاة احتياط، كما لو شك بين الثلاث والأربع وعمل بقواعد الشكوك الصحيحة فجاء بشنه ركعة احتياطية زائدة، فيما لو تبين للمحتاطي الحاجة إليه، يعني إلى هذا الاحتياط بأن يصلي مثلا ركعة من قيام، أو سلم على نقص وشرع في صلاة أخرى. بالنسبة إلى الاحتياط، وردت رواية عمار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام: فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت، شاهد، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء. يعني جبت ركعة زائدة ما يخالف، بعدين تيقنت وعلمت بأنك قد صليت حسب المطلوب أربع ركعات مثلا. بقية الرواية: وإن ذكرت أنك نقصت بعد ما فرقت من الصلاة حتى مع الاحتياط، تذكرت بأنه لا فعلا كان الشك في محله، وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت، يتمم كمل، هذه بعض الشكوك الصحيحة. قال: فيما لو تبين، انت حين لما تجيب نية، مش نية صلاة الاحتياط هذه، وهي مع التكبير، مع التكبيرة هذه تكبيرة الإحرام، فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه إلى صلاة الاحتياط، أو فرع آخر، سلم على نقص وشرع في صلاة أخرى، طبعا هذا غير مسلم الآن الذي تقول الشهيد الثاني، قبل فعل المنافي مطلقا، والقيام هاي مطلقا مثال آخر للزيادة السهوية للركن من دون أن تبطل الصلاة، كما لو صلى الظهر ركعتين ثم سلم مثلا ثم قام للعصر ولم يأتي بالمنافي بينهما، وهو في صلاة العصر تذكر أنه صلى الظهر ركعتين لا أربع، يقول حينئذ يجب عليه العدول بما صلاه في العصر إلى الأولى اللي هي الظهر، ولا تضر هنا زيادة النية. نقول له هذا الكلام وإن استدل به برواية الاحتجاج، لكن الرواية مرسلة واحد وهي ضعيفة السند لا تصلح للاحتجاج، وثانيا هذا الخبر اللي بالاحتجاج للشيخ الطبرسي مهجور بين الأصحاب، وإعراض الأصحاب عن رواية مسقط وموهل لحجيتها. هذا لو كانت الرواية صحيحة السند، فكيف إذا كانت شنو مرسلة؟ فلا يصلح هذا الوجه أو هذا المورد من موارد الزيادة السهوية للركن. فهني نحن نرد على الشهيد الثاني رحمه الله. بعد قال: والقيام إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه المصنف رحمه الله، لكن احنا هم نناقش ما هو الركن من القيام. الركن مولانا هو القيام الركني، يعني القيام المتصل بالركوع، او القيام شنو المقارن لتكبيرة الإحرام، لا مطلق القيام ركن. ما هو الركن في القيام؟ القيام المقارن لتكبيرة الإحرام واحد، أو ما يعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، هذا هو الركن، لا مطلق القيام ركن. والقيام إن جعلناه مطلقا، واضح العبارة، ركنا كما أطلقه المصنف. باقي بعد وقت للدرس. والركوع فيما لو سبق به المأموم إمامة، صح، هذا جميل ورائع من الشهيد الثاني. الركوع مولانا اللي تحدثنا عنه في أثناء الدرس، فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا، يعني رفع رأسه من الركوع قبل الإمام. قال ثم عاد إلى المتابعة، فحينئذ صلاة المأموم صحيحة، مع أنه زاد ركعة لو لا، مع أن الركوع من أركان الصلاة. وهذا الحكم بلي مطابق لفتوى المشهور. وعندنا رواية ابن يقطين، سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اللي راح تأتي ذكرى وفاته واستشهاده مسموما في 25 من رجب، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع، يعني المأموم بن قوسين، رأسه قبل الإمام، قال عليه السلام يعيد ركوعه معه. يعيد يعني شنو؟ جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، يعني يجب أن يعيد ركوعه. زين، وإذا عاد ركوعه يكمل صلاته مع الإمام، ما قال الإمام بعد تبطل صلاته. فهذا المورد من الموارد الدال على أن زيادة الركن في الصلاة لا تبطل بها الصلاة سهوا، سهوا لا عمدا. أما لو رفع رأسه عمدا حكم آخر. والركوع فيما لو سبق به المأموم إمامة، إذن هذه مسألة مهمة وابتلائية وجميلة، تضاف إلى مسألتنا الأولى اللي ذكرناها، الحدث في الصلاة والتفصيل الموجود وقول السيدين الخوئي والسيستاني في أنه لو أحدث بعد تمام التشهد وقبل التسليم فهل صلاته صحيحة أم لا. والركوع فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا، حط عليها خط، هذا القيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية، سهوا يعني لا عمدا. ثم عاد إلى المتابعة، طبعا نفس الكلام لو رفع رأسه قبل الإمام من السجود، في الركوع في السجود نفس الشيء، سوى أنه شنو الركوع وحده ركن، لكن بالنسبة إلى السجود مجموع السجدتين هو الركن. ففي صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال عليه السلام فليسجد، أو في رواية ثانية أعد وأسجد، أعد وأسجد، رواية ابن فضال وغير ذلك. قال والركوع فيما لو سبق به المأموم إمامة، لاحظوا أن المسائل المهمة أركز عليها وأفصل وأشرح، أحيانا يكون أطناب في الشرح والبيان، أما المباحثات الجدلية والمسائل النحوية وقصاص أو قصاص بالضم وبالرفع هذه احنا نعبرها ونمررها سريع. والركوع فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عاد إلى المتابعة، والسجود نفس الكلام فيما لو زاد واحدة سهوا. إن جعلناه الركن، إن جعلنا الركن مسماه، يعني مسمى السجود تكتب، لكنك قد عرفت أن الركن هو مجموع السجدتين إجماعا لا السجدة الواحدة، وليس مسمى السجود هو الركن بل مجموع السجدتين وزيادة جملة الأركان غير النية والتحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد. اكتب انتهني تعليقا، لكن هذا الحكم مخالف للمشهور أولا وموافق للعامة ثانيا، فإن قدماء الأصحاب ذهبوا إلى أن زيادة الركعة مبطلة للصلاة. ففي موثقة زيد الشحام سألته عن الرجل يصلي العصر 6 ركعات أو 5 ركعات هذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط اللي نزلت في آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صلى بالناس صلاة الصبح 8 ركعات وسكران، ثم التفت قال: أزيدكم؟ شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، نادى وقد تمت صلاتهم: أزيدكم؟ ثملا، ثملا يعني شنو؟ إيه سكران حتى الثمال شعره. ثملا وما يدري، حبسوا عنانك في الصلاة ولو خلوا عنانك لم تزل تجري. جمالك الأشتر والجماعة خذوا من الخاتم ثم أقام عليه الحد أمير المؤمنين سلام الله عليه. الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي ضرب أمير المؤمنين عنق والده حيث أسر يوم بدر، وليس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان اللي كان والي على المدينة أيام يزيد بن معاوية حيث كتب إليه يزيد بن معاوية: أن خذ الحسين بالبيعة أخذا شديدا فإن أبى. موثق زيد الشحام: سألته عن الرجل يصلي العصر 6 ركعات أو 5 ركعات، قال عليه السلام: إن استيقن أنه صلى 5 أو 6 فليعد. وغير ذلك من الروايات صحيحة زرارة، صحيحة منصور بن حازم. فهنا روايات متعارضة، الشهيد الثاني يحتج بالروايات المخالفة لفتوى المشهور أولا والتي هي موافقة شنو لقول العامة ثانيا، فنحن نقول له: لا، إذا زاد ركعة آخر الصلاة، ما قرأت لك من شوي صلى 5 أو 6 ركعات، إذا ما يكفي على قولته أزيدكم. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا، يعيدها من جديد ويستأنف. فهذا لا يصلح. شنو هو؟ كمورد من الموارد التي يحتج بها الشهيد الثاني رحمه الله: إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد، نقول إذا زاد ركعة صلاة شنو باطلة على المشهور. وذيك الروايات اللي تقول بأنه صلاة صحيحة إذا زاد ركعة وجلس في آخر صلاته بمقدار التشهد، كما يشهد لذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل صلى 5 فقال عليه السلام: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تم صلاته، نقول له: هذه الرواية موافقة للعامة والرشد في خلافهم ومخالفة لفتوى المشهور. ولتعارض الروايات نأخذ بما وافق المشهور وندع الشاذ النادر، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قال: نعم هنا، أو أتم المسافر ناسيا إلى أن خرج الوقت، هذا صحيح، وهذه مسألة إجماعية. في خارج الوقت لو صلى تماما في موضع القصر وخرج الوقت فصلاته صحيحة لقاعدة لا تعاد، وهذه عليها أيضا روايات مؤيدة مثل رواية العيص بن عاصم، وهي رواية صحيحة عن الصادق عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال عليه السلام: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا، أي لا يعيد. ثم قال: واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها أي المسألة، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه. وقع كلام ومر علينا أن النية من الأركان، هذا متفق عليه، لكن هل هي جزء أم شرط؟ فيه كلام بين الأعلام. وأما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا على ما نقله العلامة رحمه الله علامة الحلي. احنا قلنا القيام الركن ما هو؟ قيام المقارن لتكبيرة الإحرام أو القيام المتصل بالركوع. وراجع مبحث القيام من شرح اللمعة، وقد شرحناه هناك شرحا مستوفى إلى حد معتد به. قال ولولاه يعني ولولا الإجماع لأمكن القدح في ركنية القيام، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان أو لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع، ومعه يعني مع الركوع الزائد يستغنى عن القيام، لأن الركوع كاف في البطلان، وحينئذ فالركن من الركوع، الضمير منه يعني الركوع، إما وإما، إما ما اتصل بالركوع قيام المتصل ويكون إسناد الإبطال إلى القيام الزائد بسبب كونه أحد المعرفين للبطلان. عاد قلنا المبطل هو شنه؟ الركوع، يعني أسندنا البطلان في الصلاة إلى زيادة الركوع أو إلى زيادة القيام، ماكو فارق. قالوا لأن العلل الشرعية شنه؟ معرفات للأحكام وليست علل العقلية، لذلك قال إما ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه يعني إلى القيام بسبب كونه أحد المعرفين له أي للبطلان، فإما الركوع هو المبطل وإما القيام أحد المعرفين، أو يجعل ركنا كيف اتفق رأي العلامة الحلي. وفي موضع لا تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه يكون مستثنا كغيره من الأركان غير المبطلة. ومثال الواضح اللي جبناه من شوية، لو شنه؟ لو زاد المأموم ركعة رفع رأسه من الركوع قبل الإمام فإنه يرجع ويكمل صلاته، هذا زيادة ركنية لكن غير مبطلة للصلاة سهوان، يعني لو رفع رأسه سهوا من السجود أو الركوع. وعلى الأول ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا، بل الأمر الكلي منه، يعني الجزء الأخير المتصل بالركوع. ومن ثم لو نسي القراءة أو أبعاضها لم تبطل الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام فهو إلى الركوع. القراءة من الواجبات أم من الأركان؟ من الواجبات التي لا تبطل الصلاة مع نسيانها ومع نقصانها سهوا. ومن ثم لو نسي القراءة أو أبعاضها لم تبطل الصلاة، أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة تكبيرة الإحرام، نعم ركن من الأركان، ويجعل القيام المقارن لتكبيرة الإحرام من قبيل المعرفات السابقة، هذا القيام اللي هو المقارن لتكبيرة الإحرام. قال وأما التحريمة تكبيرة الإحرام فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة، فمرجع ركنيتها إلى القصد يعني النية، لأنها ذكر لا تبطل بمجرده، يعني بمجرد الذكر، لأن مطلق الذكر جائز في الصلاة. ومن هنا مر علينا التكبيرات السبع الافتتاحية، الست الأولى مستحبة ويجعل السابعة هي تكبيرة الإحرام، طبعا هذا على قول معروف بين الفقهاء، وله أن يجعل التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام والثانية والثالثة مستحبة، أو البقية الست مثلا مستحبة، لأنه يجوز أن يكبر ثلاثا أو خمسا أو سبعا بالنسبة إلى التكبيرات الافتتاحية. وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق بالانحناء إلى حده، تكتب عرفا، وما زاد عليه من الطمأنينة، طمأنينة في الركوع من واجبات الركوع والذكر، ذكر الواجب سبحان ربي العظيم وبحمده، أو ثلاث مرات تسبيح الصغرى سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والرفع منه من الركوع واجبات زائدة على الركوع، ويتفرع عليه بطلان الصلاة بزيادة الركوع كذلك وإن لم يصحبه غيره. وفيه بحث هذا البحث، لأن الشيخ الطوسي قال في الخلاف أن الطمأنينة في الركوع من الأركان، ولكنه ليس كذلك خلاف التحقيق، بل الطمأنينة في الركوع من واجبات الصلاة وليست من الأركان. وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته من أن الركن هو مجموع السجدتين لا مسمى شنو السجود، وكذا الحدث المبطل للطهارة. من هنا احنا بدأنا احنا اليوم الدرس، أن الحدث من المبطلات للصلاة. ولكن قال السيد الخوي والسيستاني أنه إذا وقع الحدث قبل السلام سهوا بعد الفراغ من التشهد الواجب فالظاهر صحة الصلاة، قلنا هذا خلاف الاحتياط. أما الوحيد الخراساني فعلق بأن الظاهر هو البطلان، والسيد الإمام في التحرير قال على الأقوى جزم عمدا وسهوا ولو عند الميمي من التسليم، مضافا إلى ما عرفته من كلام صاحب الحدائق من أنه مقتضى الاحتياط في الدين القول ببطلان الصلاة لو أحدث المصلي ولو قبل شنه الفراغ من الميم من التسليم الواجب، فإنه مقتضى الاحتياط، فلذا على الأحوط وجوبا عمدا وسهوا كما على السيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين، والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.